يجبر عليه على ذلك. وكذلك لو احتاجت البئر او النهر او الارض الى تعمير عمروها جميعا على قدر املاكهم. دلوقتي حوض الزلاجة، حوض البلتاج في الارض دي، في ناس ملاك كثيرين كلهم بيسقوا من ايه؟ من بئر واحدة، من سقية واحدة، من عين واحدة. هذه السقية او هذه البئر عايزة ايه؟ عايزة تعمير، عايزة تجديد، عايزة مصاريف توزع على كل ايه؟ على كل الاراضي بالتسوية او بحسب حصصهم. اللي عنده فدانين يدفع مبلغ، واللي عنده فدان يدفع مبلغ، وعنده خمسة يدفع مبلغ. ما يجيش واحد في الحوشة كده يقول لا انا مش هدفع. يجبر على ذلك. وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم لسترة او بناء عليها. جماعة شركاء في جدار في بيتي. كان زمان كده الناس يقول لك يعني ايه الجدار بينه وبينك ده، بدل ما ابني جدار وتبني جدار يبقى الجدار ايه؟ شركة. طب الجدار الشركة ده حيقع. ما يلوش واحد يكون مؤسس وعمل قواعد والتاني مش مؤسس وعمل قواعد يقول لا انا ماليش دعوة. انت المتضرر شيلها، ما انت جاري، ما انت شريك فيه هنا، تشيل غصب عنك. وكذلك اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها او اوصافها او نمائها المتصل او المنفصل او نقصت، فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر املاكهم وحقوقهم. فالمواشي المشتركة على وجه الإشاعة إن نمت فلهم كلهم، وإن نقصت عليهم إيه؟ عليهم كلهم. شركاء في غنم، الغنم كانت 100 بقوا 150، لهم إيه؟ لهم كلهم. 100 صارت 80، عليهم إيه؟ عليهم كلهم. وكذلك العقارات والأواني والأثاث وغيرها، والمحجور عليه لحق غرمائه. المحجور عليه عافاكم الله، انسان افلس ومدين والناس ليها حقوق عنده، فالقاضي حجر عليه، يعني منعه من التصرف ايه في ممتلكات عشان يسد ديون الناس الايه الغارمين. واحد عافاكم الله خد فلوس الناس يتاجر بها، معكش 100,000 ادخلك في المشروع، معكش 50، معكش 70، معكش 10، خد فلوس الناس يتاجر بها، عمل مصنع وبعدين اصابته خسارة كبيرة. المصنع فيه عدد وفي آلات وفي ارضية وكذا، نقوم نحجر عليه من التصرف الايه في هذا المصنع، ونشوف بقى الايه المصنع ده نرده على ايه الغرماء على حسب ايه على حسب حصصهم. قال والمحجور عليه لحق غرمائه إذا لم تفي موجوداته بديونهم. عليه 1,000,000 ومعوش غير 500، أيوة، فقسمت عليهم بمقدار حقوقهم، تقسم عليهم بمقدار إيه؟ حقوقهم. يعني اللي ليه 50 ياخد 30، اللي ليه 30 ياخد 20، اللي 10 20 ياخد 10، اللي 10 ياخد 5، وهكذا. قال إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها، وهي ايه عندك؟ وهي ايه؟ ايه عند عنه صححها لك، وهي عند المفلس. يعني واحد ايه كان بايع للرجل دوت عربية او بيع له مكنة، هو افلس، بس العربية اللي انا بايعها موجودة او المكنة اللي بايعها ايه موجودة، فالعين الموجودة بذاتها لصاحبها. ليه؟ لصاحبها، دي حاجتي، انا متأكدين دي حاجتي، يبقى هي حاجتي باقية، يبقى انا اخذ حاجتي. الا ان يكون لأحدهم تميز بعين باعها وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق للغير ولم ينقد من ثمنها شيئا فهو احق بها، ومن له رهن اختص به، فان بقي من دينه شيء ادلى به مع الغرماء. يعني العربية دي بتاعته وليه كمان 50,000، يبقى ياخد عربيته وبعدين 50,000 ياخد حصته منهم ايه كسائل ايه كسائل غرماء. وكذلك العول في الفرائض والرد، عارفين العول؟ ايوه، العول النقص والرد الايه؟ الزيادة. فالعول النقص بياخد على كل واحد على قدر ايه؟ نصيبه، وكذلك الزيادة مما هو مفصل في علم المواريث. واذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار مال كل منهم حكم لهم بالتساوي. ثلاثة اربعة جايين يقول احنا شركاء وعايزين نفصله، طب انت ليك كام انت ليك كام؟ يقول والله ما نعرفوش، احنا كنا يعني مؤتمنين بعضنا، واللي كان معاه حدا بيحطها وخلاص، واللي كان بيعوز حدا بياخدها، فاحنا دلوقتي ما نقدروش نقول فلان ليه الربع وفلان ليه التلت وفلان ليه الخمس، ما نقدروش، يقسم بينهم بالايه؟ بالتساوي. وكذلك اذا وقف موقف او وصى موص او اقر مقر لجماعة بشيء او لجهاد ولم يقدر ما لكل منهم او منها فانه يحكم فيهم بالايه؟ بالتساوي. وكذلك شركة الابدان يتساوون فيما يحصل اذا لم يشترطوا التفاضل. واما شركة العنان فاذا لم يشترطوا مقدار ما لكل منهم من المكسب كان المكسب على قدر اموالهم. شركة الابدان احنا كلنا هنشتغلوا واللي ربنا يرزقنا ايه؟ لنا كلنا، زي الاخوة كده في بيت العيلة، الاخوة كده في بيت العيلة يطلعوا يسافروا ويشتغلوا، واللي يجيبوا ايه؟ يحطوا في حجر ابوه، يبقى اسمها شركة الايه؟ الابدان. شركة العنان في الايه؟ في الاموال، هات 10 هات 15 هات 20 ونشتركوا في الايه؟ في الاموال. هذه القاعدة 30. الحادية 30، الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. قال الإمام رحمة الله عليه: هذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها وترتب آثارها، ولها عدة أمثلة. منها في الشهادات، إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الأجل مسمى إيه؟ فليكتبوا. قال: واستشهدوا شهيدين إيه؟ من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل إيه؟ وامرأتان. طيب، شهد رجل وامرأتان أو رجل واحد وحلف صاحب الحق، لأن اليمين يقوم مقام إيه؟ الشاهد الثاني. فلان بيقول فلان ده هو أنا لي عنده 10 جنيه. طب فين يا عم ليش فين الشاهدين؟ قال ما عنديش شاهدين، هو واحد بس كان قاعد لما خدت مني. طب مساعد تحلف كمان يمين يقوم مقام الشاهد يحلف. قال: اذا شهد رجل وامرأتان او رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال. يعني بيقول ايه؟ انا لي عند فلان 10 جنيه، فين شهودك؟ قال ما فيش واحد غير واحد. قلت تشهد؟ قال اشهد. فايه؟ يبقى الرجل عليه 10 جنيه. لكن لو كان اتهمه بانه ايه؟ سرقها منه، سرق العشر جنيه منه، يدفع العشر جنيه بس لا تقطع ايه؟ بس لا تقطع يده. ليه بقى؟ ازاي هلزمه برد العشر جنيه وما اقطعش ايده؟ ما هو بيقول هو سرق مني 10 جنيه، اذا الزمته بالعشر جنيه اقطع ايده. قال لا، لان القطع في السرقة لابد فيه من شهادة رجلين عدلين، اما شهادة ثبوت المال فيكفي فيها رجل وامرأتان او رجل وايه؟ واليمين. ومنها اذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص او المال. قال: فلان هذا فقع عينه. العين بالايه؟ بالعين. قطع اصبعه، كسر عظمه في هدية. قال: